بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم شرعين أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، نواصل معكم في هذه الليلة لقاءاتنا ودروسنا الأسبوعية في متون العقيدة الإسلامية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة نبدأ في متن جديد، هو متن الأصول الستة، هو متن الأصول الستة أو ستة أصول للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي غفر الله لنا وله وللسامعين. والأصول جمع أصل، وهو أساس الشيء أو ما يبنى عليه غيره. وهنا يقصد الإمام بقوله الأصول الستة أنها أصول الدين التي يبنى عليها الدين ويقوم. والإمام رحمه الله تعالى قال الأصول الستة أو ستة أصول ليس للحصر، أي أن أصول الدين محصورة في هذه الستة القواعد أو ستة الأصول أو ستة المباني، ولكن يقصد أو هدفه لضبط العلم للمتعلم. وفي السنة ما يشبه ذلك، ما يشبه هذا الأسلوب في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشبه ذلك من قوله الموبقات السبع. ليس معناها أن الموبقات محصورة في سبعة أمور، ولكن للضبط فقط. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم، لا يقصد حصرها في هذه الثلاث فقط، وإنما للتنبيه وزيادة التركيز. وإلا فقلب المؤمن فيه صفات خير كثيرة تحميه من الغل والحقد والكره. وكذلك كما قلنا قوله الموبقات السبع، هناك موبقات غير هذه السبع. وأيضا إذا كما قلنا أورد الإمام قوله ستة أصول ليس للحصر، وإنما للضبط وزيادة في التركيز، وحتى يضبطها المتعلم القارئ الدارس. والذي يظهر أن هذه الرسالة مختصرة من رسالة أطول، مختصرة من رسالة أطول. ما دليل ذلك؟ ما الدلائل التي تشير إلى ذلك؟ أولا البداية ليست كما هي بدايات رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، التي يبدأها بعبارات فيها حث المتلقي الذي كما قلنا يظهر أنه أمامه يستمع إليه ويلقنه تلقينا، اعلم هداك الله، اعلم أرشدك الله. هذه الرسالة غير موجودة، هذه الألفاظ غير موجودة في هذه الرسالة. الألفاظ التي ذكرنا أنها كانت دلائل على أن الإمام يلقن بها من أمامه تلقينا، هذه الألفاظ لم تبدأ بها هذه الرسالة. فدليل على أن الرسالة إما أنها مأخوذة من رسالة أطول فيها هذه البدايات لأن اعتدنا عليها، أو ماذا، أو أن الإمام رحمه الله تعالى كتبها كتابة ولم يمليها إملاء، لم يعلمها ويلقنها تلقينا أمام حاضرين أمامه، وإنما كتبها كتابة، ألفها وكتبها كتابة. إذن عندنا دلائل فيها تغيير لأسلوب الإمام محمد بن عبد الوهاب، فالإمام لم يبدأ هذه الرسالة كعادته بالألفاظ التي بدأ فيها الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، مما يدل على أنها مختصرة من رسالة أطول، هذا رأي، أو أنها كتبها كتابة ولم يمليها إملاء، لم يلقنها تلقينا لأناس وطلاب حوله يستمعون. المهم أن هذه الرسالة قيمة رغم قصرها وصغرها، إلا أنها قيمة واضحة المعاني والألفاظ كعادة الإمام محمد بن عبد الوهاب في جميع رسائله، في جميع رسائله، لأنه يخاطب عوام الناس، هم المستهدفين بالعلم، علم التوحيد، علم العقيدة، هم أولى الناس به، عوام الناس لا يبحثون عن اختلاف العلماء، عن مسائل الفقه المعقدة، عن آراء الفقهاء، وإنما أكثر أسئلتهم عن أمور متحتمات واجبات لا يستغني عنها أحد، في العقيدة، في فقه الصلاة، في فقه الطهارة، مما يستدعي من الداعية والمعلم وطالب العلم أن يختار الألفاظ اليسيرة السهلة البسيطة، وهذا ما كان عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيضا هذه الرسالة توافق جميع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب السابقة، ليس في البداية كما قلنا في البداية ولكن توافقها في ماذا؟ في أنها مأخوذة من الكتاب والسنة. وهذا ما جعل لرسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب القبول بين الناس. الناس تحب كما قلنا في الدروس الماضية وتطمئن للدليل. والداعية عندما يستدل بالآيات بالقرآن يكون ذلك مدعاة لقبول الناس لقوله والثقة فيه. وهذه ميزة يتميز بها الداعي السلفي، من يسير على منهج السلف الصالح من دعاة من غيرهم من الدعاة الذين يستدلون بآراء المفكرين والأخبار وأقوال الصحف والتحليلات السياسية، ويبتعدون كل البعد عن الأدلة الشرعية لأنها تفضحهم، تعريهم، أما السلفي السني فهو يسعى دائما ومرارا أن يستدل ويستشهد بأدلة الكتاب والسنة. ولعلي أذكر قصة قرأتها قبل فترة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن أحد الإخوة كان في مجلس وحصل فيه نقاش، وكأن الأخ وفقه الله كان دائما يلح عليهم ما دليلكم، وكان إذا تكلم أورد دليلا على قوله، أثرا، آية، حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قولا للعلماء. وكان يسأل كلما تكلم أحد الحاضرين بكلمة، سألوا ما دليلك؟ مما ولد أن أحد الحاضرين سأل هذا الأخ، هل أنت سلفي؟ فرد عليه، لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقال الرجل، لأنك دائما تسأل عن الدليل، ودائما تستدل بالقرآن والسنة وأقوال العلماء. انظروا كيف الميزة التي ميزت الأخ السلفي صاحب المنهج الطيب المبارك عمن جالسه من أصحاب الأهواء الذين كما قلنا دائم كلامهم بعيد كل البعد عن الاستدلال وأخذ الأدلة. إذن الناس كما قلنا تحب الرجل عندما يستدل بالقرآن والسنة، وهذه كما قلنا ميزة للسلفيين جعلت لهم قبول عند عوام الناس. وهذا ظاهر، بعض العوام تجده يستمع للحزب، لكن لا يثق إلا في العالم السلفي، لا يستفتي إلا العالم السلفي. يبتلى بصديق، بصاحب له، يلبس عليه، يعطيه أشرطة، يعطيه كتب للحزبيين، وهو من عوام الناس لا يستطيع أن يفرق. لكن عندما تأتي مسألة من مسائل الدين، مسائل العقيدة، لا يثق إلا في أقوال العلماء السلفيين المعروفين. هذا من فضل الله عز وجل أن ميزهم وأبرزهم وأخرجهم من ماذا؟ من معاشرة المبتدعة والمميعة، فكان الدليل هو الفاصل وهو ميزة الأخوة وطلاب العلم والعلماء السلفيين عن غيرهم من المبتدعة. فلله الحمد والمنة. والإمام كما قلنا غالب كتبه ومؤلفاته من هذا القبيل، من قبيل الأخذ بالكتاب والسنة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب يتعجب، وحق له أن يتعجب من هذه الحالة التي يعيشها بعض الناس. بل الأعجب من هذا كله أن من يقع في هذه الحالة ويلتبس عليه الأمر هم من يزعمون أنهم الأذكياء بين الناس. ما هذه الحالة التي يعيشونها؟ هي إنكار الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة ومن الشواهد الكونية والشرعية، ينكرونها أو يقدمون عقولهم وآراءهم عليها. إذا الإمام كما قلنا يتعجب من حالة بعض الناس برغم ثبوت الأدلة، أدلة الكتاب والسنة والشواهد على ذلك، على أصول عظيمة يبنى عليها الدين وتقوم عليها الأعمال، إلا أن بعض الناس كما قلنا وقع في الخطأ ففسد عليه دينه وضل طريقه وبطل عمله. ما سبب هذا الخطأ؟ لماذا وقع في هذا الخطأ؟ لأنه قدم عقله وذكاءه على النصوص الشرعية. ولعل الإمام ألمح إلى ذلك، ألمح إلى أن من قدم عقله على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فقد وقع في الخطأ والغلط. أين ألمح الإمام إلى هذا القول؟ يقول وقع بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. إذن الخطأ لم يقع إلا من أذكياء العالم، أو هم أكثر من أخطأ وغلط في هذا الأمر. وهذا ظاهر، تقديم العقل على الأدلة الشرعية سبب الهلاك وهذا كما قلنا ظاهر، عقول البشر قاصرة لا تستطيع أن تبلغ جميع الأمور وتفهمها وتعقلها، والإنسان الموفق المبارك لا يهمل عقله كما قلنا، هذا لا يقول به إنسان، ولكن لا يجعل عقله، لا يجعل هذا العقل وهذا الفكر وهذا الذكاء معارضا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد في بعض هذه الأيام، بعض من يدعي الثقافة وأنه مثقف وواعي، أول ما يبدأ عمله مصادمة الدليل ومعارضة ثوابت الدين، وكأن الثقافة مهرها رد الأدلة والشواهد. وهؤلاء كثر في مجتمعنا، نسأل الله العافية والسلامة. منهم من اعترض على تقسيم الشرع للميراث بين المرأة والرجل، ومنهم من اعترض على الحجاب، ومنهم من صادم أدلة الولاية وأنكرها، كل ذلك لأنه ماذا؟ عقله وذكاؤه جعله يعمل هذا العمل، يبتعد عن الأدلة الثابتة يراها من عقله القاصر أنها تصادم مصالح الناس أو أنها لا تصلح في كل زمان ومكان، هذا من جهله، حتى ولو كان يشار له في المجتمع أنه ذكي أنه صاحب منصب. وألمح الإمام إلى هذا الكلام، يقول أكثر الخطأ وقع من أذكى الأذكياء. ثم الأعظم من ذلك كله أن تصدر هذه المصادمات وأن يصدر تحكيم العقل والرأي والمنطق والفكر، هذه الخزعبلات أن تصدر من ويتبناها بعض أرباب الجماعات الإسلامية بحجة فقه الواقع، فقه المرحلة، الإسلام الجديد، هذا هو الضلال بعينه والجهل ذاته، أن يصادم دليل يعترض على الدليل بحجج واهية، فقه المرحلة أو التغير أو تغيير أو التكييف، هذا من الجهل اتباع الهوى. إذن كما قلنا أكثر الخطأ وقع من إحكام العقل. وإهمال الأدلة، والأولى أن تحكم الأدلة ونوقن يقينا تاما أن العقل السليم ولن يتعارض مع الدليل، مع القول الصريح، الدليل الثابت. وقص على ذلك كل أمر، يعني الخلاف التحكيم العقل مرات يصدر حتى من بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، في الفترة الأخيرة بعض المميعة يزعمون أنهم أهل حكمة، وخاصة فين؟ في أي المسائل؟ مسائل الجرح والتعديل، لأنها المحك بين السلفي وغيره، السلفي الصادق الثابت وغيره. بعضهم لا يستطيع أن يصدع بالحق، إما خوفا أو لغرض دنيوي أو لحاجة في نفسه، والناس تختلف في قوتها من شخص إلى آخر، هذا واضح ظاهر. ليت هذا الشخص توقف عند ذلك وسكت، لكنه أراد أن يبرر لنفسه مخالفته بعض قواعد السلف في إنكار المنكر، في الجرح، في الإنكار على أصحاب البدع، في التحذير من أصحاب البدع. الرجل ضعيف لا يستطيع أن يقوم بهذا القول، كان الأولى به أن يصمت، لكن لا يبرر ضعفه وعجزه ويراها من الحكمة ويدعي ويزعم أنها من الحكمة في نشر الدعوة. نقول هذا خذل السلفيين، كان وبالا على الدعوة السلفية بتمييعه. نسأل الله العافية والسلامة. إن لم تكن مناصرا للحق فلا تكن عونا للباطل، وتزين الباطل وتقول إنما هذا حق لأن الحكمة تستدعي ذلك. نقول من سبقك من العلماء سلفيين بهذا القول؟ أنت الآن قدمت عقلك على النصوص بحجة فهمك للحال، وأن الدعوة تتطلب، وأن الوضع تغير. هذا لم يقل به أحد من العلماء السلفيين. اصدع بالحق وانشر المنهج السلفي أو اصمت، ولا تكن وبالا على إخوانك بنشر الحجج الواهية واصطناع المواقف التي تعارض الحقائق. إذن الواجب علينا في جميع أمورنا أن نقدم الدليل على عقولنا، وأن نتهم عقولنا عند مصادمتها للدليل. وإذا قيل لنا قال الله قال رسوله، قلنا سمعا وطاعة وامتثلنا لهذا الأمر، فهو السلامة وهو النجاة. وهذا ما أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، أن الغلط كل الغلط الذي وقع فيه الناس وأذكياء العالم كان من تقديمهم لعقولهم على النصوص الشرعية. هذه كانت مقدمة الأصول الستة. في الدرس القادم سنبدأ في الدرس في الأصل الأول من الأصول الستة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم ونحن وأنتم على خير وفي خير، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.